بسم الله الرحمن الرحيم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراضي تساموا رسول أهل العزائم. شكرا إيران، ولكن المظالم حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم. ما دنسوا لحمانا لو طوقته الضراغم. شكرا إيران، ولكن بعد شكر الله تبارك وتعالى، فإن المتفضل علينا بهذا النصر المبين بعد معركة حجارة السجين هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. المظالم حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم. ولا زلنا نقول شكرا إيران، ولكن في كلمة ولكن، بعد شكر المجاهدين الذين سطروا أروع آيات البطولة والفداء. السلاح وحده لا ينفع، الصواريخ وحدها لا تنفع، القنابل وحدها لا تنفع، لابد أن يحمل الصاروخ ويطلق الصاروخ رجل مؤمن موحد يعرف الله ويعرف القرآن ويعرف السنة، وإلا فهم جنود بشار يسرقون الأسلحة ويهربون. السلاح وحده لا ينصر، بل لا بد أن يمسكه رجل مؤمن موحد يعرف الله تبارك وتعالى. وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم، فحطموا رأس باغ وذللوا كل ظالم. حربا على كل حرب، سلما لكل مسالم، سلما لكل مسالم. فشكرا إيران، ولكن بعد شكر المجاهدين الذين سطروا آيات في البطولة والفداء والجهاد والاستشهاد، والذين أكرمهم الله ووفقهم الله وسخرهم الله ويسرهم الله أن يكونوا عذابا على اليهود إلى أن تقوم الساعة. فينا المآتم، فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغم، وزمجر القرد يرمي رسولنا بالشتائم. ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم، إن ألجمتنا البهائم. شكرا إيران، ولكن بعد شكر المجاهدين الذين أظهروا صدقهم مع الله وصدقهم مع الدين وصدقهم في الانتماء للإسلام في هذه المعركة. رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم. ما دن شكرا لله، ولكن بعد شكر هذا الشعب الفلسطيني الذي صبر والذي ضحى والذي أرى العالم آيات في البطولة والنضال والفداء. خليل عرش الأعادي. قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم، حتى الأراضي لساموا رسول أهل العزائم. شكرا إيران، ولكن لا شكرا لك على قتل إخواننا في سوريا، لا شكرا لك على ذبح الأطفال في سوريا، لا شكرا لك على انتهاك الأعراض في سوريا، لا شكرا لك على هدم المساجد في سوريا، لا شكرا لك على تشتيت سوريا. الأراضي لساموا رسول رسول أهل العزائم، فنار مشكاة ليل من الضلالات قاتم، وصاغ من بعض قوم جيلا مع الفجر قادم. لا شكرا لك على آهات اليتامى، لا شكرا لك على آهات الزكالة، لا شكرا لك على الدماء التي تراق وبالمئات في كل يوم. لا شكرا لك ولا بارك الله فيك ولا جزاك الله خيرا، بل قبحك الله. رد المظالم حتى الأراذل ساموا رسول أهل العزائم. شكرا إيران، ولكن لا شكرا لك على قتل إخواننا في العراق وعلى انتهاك أعراض المسلمين في العراق وعلى هدم مساجد أهل السنة في العراق وعلى تشتيت وتهجير اللاجئين الفلسطينيين في العراق. المظالم حتى الأرض. الحمد لله عظيم الشان واسع السلطان مدبر الأكوان، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العارف بالله حقا والمتوكل عليه صدقا والمتذلل له عبودية ورقا. أشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأرشدنا ودلنا وهدانا إلى المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال هالك مشرك عياذا بالله تعالى. ثم أما بعد، أيها الإخوة المكرمون، الموضوع الذي سأتناوله اليوم، ولكن قبل أن أبدأ أحب أن أبين لإخوان الشباب الذين هم في مقتبل العمر، لا يجوز أن تتحدث والخطيب يخطب، تضيع جمعتك، لا أجر لك، لا بد أن تستمع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه أنصت فقد لغى. لا بد أن يكون هذا معروفا خاصة لإخواننا الشباب الذين ينصر بهم الإسلام وتقوم عليهم آمال الأمة. أيها الإخوة المكرمون، موضوع خطبتي اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو شكرا إيران، ولكن شكرا إيران، ولكن هو موضوع خطبتي اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا يجوز للخطيب أن يبتعد عن مجريات الواقع، فإن بعض الناس، وأنا لا أعرف من هم حقيقة وهم لم يعلنوا عن أنفسهم، جاءوا بملصقات كبيرة خاصة في غزة في بعض الأماكن وكتبوا عليها شكرا إيران. فأنا أريد أن أحلل هذه المقالة عبر هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأبين للناس وجهة نظري التي قد تصيب وقد تخطئ من منظور قرآني ومن منظور سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا إيران، ولكن بعد شكر الله تبارك وتعالى، فإن المتفضل علينا بهذا النصر المبين بعد معركة حجارة السجيل هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وما كان أن يحدث هذا النصر إلا بتوفيق الله وبفضل الله وبمنة الله سبحانه وتعالى، وهذا معروف في الآيات. قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. طلب منا أن نشكره وحده سبحانه وتعالى على هذا النصر المبين، الحمد لله على أن نصرنا في هذه المعركة، معركة حجارة السجيل. أيها الإخوة الكرام، المتفضل علينا بالنصر المبين هو الله والله وحده، ولذلك قال مخاطبا لنا في القرآن وللصحابة من قبلنا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فالشكر لله والحمد لله، ثم الشكر لله والحمد لله، ثم الشكر لله والحمد لله. النصرانا سبحانه وتعالى، ودائما الضربات التي نضربها لا تؤتي مفعولها إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، لا تؤتي مفعولها إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. يوم معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كبشة من الأرض، كبشة حصى، وألقاها في وجه الكفار وقال: شاهد الوجوه، شاهد الوجوه، فما من كافر إلا ووصل إليه من هذه الكبشة التي رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. لذلك في القرآن الكريم، وإن شئتم فتأملوا عندما تقرأوا القرآن الكريم، لم يرد مصطلح النصر أو مصطلح التمكين إلا منسوبا إلى الله العلي العظيم. إذا جاء نصر الله والفتح، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وختم الله ذلك بقوله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إذن شكرا إيران، ولكن بعد شكر الله رب العالمين، أيها الإخوة المكرمون، ولازلنا نقول شكرا إيران، ولكن في كلمة ولكن، بعد شكر المجاهدين الذين سطروا أروع آيات البطولة والفداء. السلاح وحده لا ينفع، الصواريخ وحدها لا تنفع، القنابل وحدها لا تنفع، لا بد أن يحمل الصاروخ ويطلق الصاروخ رجل مؤمن موحد يعرف الله ويعرف القرآن ويعرف السنة، وإلا فهم جنود بشار يتركون الأسلحة ويهربون. السلاح وحده لا ينصر، بل لا بد أن يمسكه رجل مؤمن موحد يعرف الله تبارك وتعالى. فشكر إيران، ولكن بعد شكر المجاهدين الذين سطروا آيات في البطولة والفداء والجهاد والاستشهاد، والذين أكرمهم الله ووفقهم الله وسخرهم الله ويسرهم الله أن يكونوا عذابا على اليهود إلى أن تقوم الساعة. هؤلاء المجاهدون الشباب الطليعة المجاهدة من أبناء هذه الأمة في غزة وغيرها، رب العالمين جل جلاله يسرهم ليذيقوا اليهود العذاب إلى أن تقوم الساعة. وهذا ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن عن اليهود: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة، يعني على اليهود، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهذا الجهاد متواصل لتعذيب اليهود لن ينقطع بإذن الله تعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما جاء عند أبي داود من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وأول من ينصر المسيح الدجال هم اليهود. عيسى عليه السلام سيتوكل بالمسيح الدجال، ونحن المسلمون عامة سنتوكل بإبادة اليهود عن وجه الأرض بالكلية. شكر الإيران، ولكن بعد شكر المجاهدين الذين أظهروا صدقهم مع الله وصدقهم مع الدين وصدقهم في الانتماء للإسلام في هذه المعركة، والذين يحق لي أن أتمثل فيهم، قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا. ثالثا، شكر لله، ولكن بعد شكر هذا الشعب الفلسطيني الذي صبر والذي ضحى والذي أرى العالم آيات في البطولة والنضال والفداء، الشعب الفلسطيني الذي حمل في هذه المعركة وفيما سبقها من المعارك وفيما سيليها في المعارك كان شعاره في كل هذا قول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه هي الشعارات التي كان يحملها شعبنا الفلسطيني: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد سمعتها من أكثر من واحد من المبتلين وغيرهم: هدم بيته وقتل أولاده وعدت إخوانه، ويقول له الصحفي: ماذا تقول؟ فكان يقول: الحمد لله رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا إيران، ولكن بعد شكر هذا الشعب الفلسطيني المسلم العظيم الذي كان ولا يزال وسيبقى مضحيا صابرا ثابتا راضيا بقضاء الله وقدره، هذا الشعب شعاره الذي كان وسيكون وسيبقى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. شعار هذا الشعب: الشهادة مش خسارة، الشهادة فوز مبين وحياة أعظم من الحياة التي يحياها جل الآدميين، إنها الحياة عند الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم فضل الحياة عند رب العالمين، فقد خير في النزع الأخير بين الدنيا والآخرة فقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. هذا شعاركم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. شكرا إيران، ولكن بعد شكر هذا الشعب المناضل البطل الذي صبر والذي لا يزال يصبر والذين يحق لي أن أتمثل فيهم، قول الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضله، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل كانت شعارنا في هذه المعركة وفيما سبقها، وستكون شعارنا إن شاء الله في المعارك التالية: قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها موسى عندما لحقه فرعون، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم فانتصر: حسبنا الله ونعم الوكيل. فشكرا لإيران، ولكن بعد شكر هذا الشعب المناضل البطل الفدائي الذي لا يوجد له مثيل على سطح هذه الكرة الأرضية، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا إيران، ولكن لا شكرا لك على قتل إخواننا في سوريا، لا شكرا لك على ذبح الأطفال في سوريا، لا شكرا لك على انتهاك الأعراض في سوريا، لا شكرا لك على هدم المساجد في سوريا، لا شكرا لك على تشتيت أبنائنا وإخواننا وفلتات أكفاننا في سوريا، لا شكرا لك على آهات اليتامى، لا شكرا لك على آهات الزكالة، لا شكرا لك على الدماء التي تراق وبالمئات في كل يوم، لا شكرا لك ولا بارك الله فيك ولا جزاك الله خيرا، بل قبحك الله. ويحق لي أن أتمثل في هذه الدولة الباقية قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد. حاشا لله أن نشكرك على شيء ونتناسى آلام إخواننا ونتناسى آهات إخواننا ونتناسى دماء إخواننا ونتناسى أشلاء إخواننا ونقول الشأن السوري شأن داخلي لا لتذكرنا أمهاتنا إذا نسيناك يا سوريا، لتذكرنا أمهاتنا إن نسينا دماءكم أيها الإخوة الشاميون، فنحن كنا وسنبقى وسنكون إخوة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمنون جسد واحد، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، وإذا اشتكى عينه اشتكى كله. فشكرا إيران، لكن لا شكرا لك على ما تفعلينه من جرائم مبكات في بلاد الشام، خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا إيران، ولكن لا شكرا لك على قتل إخواننا في العراق وعلى انتهاك أعراض المسلمين في العراق وعلى هدم مساجد أهل السنة في العراق وعلى تشتيت وتهجير اللاجئين الفلسطينيين في العراق. إنني أعجب وحق لي أن أعجب، أهل فلسطين في غزة أحباب إيران، وأهل فلسطين في العراق أعداء إيران، قتلوهم وذبحوهم وطردوهم وجعلوهم فرجة للعالم كله ورموهم في الصحراء، فلا شكرا لك على ما فعلتيه ولا تزالي تفعليه في إخواننا المسلمين من أهل العراق أو من أهل فلسطين، اللاجئين الذين طرت فيهم من العراق. ويحق لي هنا أن أتمثل في هذه الدولة المجرمة التي برز إجرامها في كل مكان، في سوريا وفي العراق وفي غيرها من الأماكن، أن أتمثل فيهم قول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فليسمع العالم كله أن يقول عن هذه الدولة الباغية ومن ناصرها: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولكن الطغاة في كل زمان يقتلون ويدمرون، وللأعراض ينتهكون، وللموبقات يرتكبون، ثم يدعون أنهم هم المصلحون، كما قال فرعون قديما: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الله أكبر، أصبح فرعون سيد المصلحين في زعمه، وموسى عليه السلام المفسد الذي يريد تبديل الدين. وهذا ما تفعله هذه الدولة الباغية. لكأنني أشعر أننا نعيش اليوم في السنين الخداعات التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ستكون سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فصلوا وسلموا وباركوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا إيران، ولكن لا شكرا لك على سبك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شكرا لك على شتمك للصديق أبي بكر رضي الله عنه، لا شكرا لك على اعتدائك على الفاروق عمر رضي الله عنه، لا شكرا لك على انتهائك وسبك وقبحك في عائشة أم المؤمنين. قبحك الله بسبك للصحابة، قبحك الله بسبك للصحابة، أبعدك الله بشتمك للصحابة، أبعدك الله بقبحك في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة هؤلاء الذين قال الله فيهم في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أولئك الذين قال الله فيهم للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أمثل هؤلاء الذين وردت فيهم الآيات تلو الآيات في مدحهم وكرامتهم الذين حملوا لواء الإسلام ونقلوا لنا لواء الإسلام يسبون لواحة سب أبوك تقول له شكرا لك لواحة قتل أخوك تقول له شكرا لك لواحة انتهك عرضك تقول له شكرا لك لذلك نحن نقول لدولة الرفض لا شكرا لك إن قتلتنا وإن قدمت لنا السلاح لا شكرا لك انتهكت أعراضنا وإن قدمت لنا السلاح لا شكرا لك اعتديت على أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا الدين وإن قدمت لنا السلاح أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه لو أنفقت مثل جبل أحد ذهب لن تصل إلى هذا المقدار ولا هذا المقدار من فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اليهود من أفضل أهل ملتكم فقالوا أصحاب موسى عليه السلام وسئل النصارى من أفضل أهل ملتكم فقالوا أصحاب عيسى عليه السلام وسئل أهل السنة من هو أفضل أهل ملتكم فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وسئل الرافضة من شر أهل ملتكم فقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الرافضة إيران شر من اليهود والنصارى والله فاعقلوا وتدبروا ولا تنخدعوا ولا تخذلوا إخوانكم في سوريا الشام الذين لا يزالون إلى هذه اللحظة يقاتلون النصيريين ويقاتلون إيران ويقاتلون أتباع حسن وهو قبيح في لبنان فلا تخذلوهم بل انصروهم نصركم الله أيدوهم أيدكم الله ثبتوهم ثبتكم الله ادعوا لهم آجركم الله وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا إيران ولكن شكرا إيران ولكن لن نترك ديننا من أجل ما تقومين به من دعوة لن نتحول إلى منهج الرفض من أجل ما تقدمينه لنا من دعوة إننا نقول وبعلو الصوت مع دعمكم العسكري إنا ثابتون على منهجنا مع دعمكم المادي إنا ثابتون على منهجنا تعرفون ما هو منهجنا إنه منهج محمد صلى الله عليه وسلم إنه منهج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنه منهج الكرام السلف الصالحون ونقول لكم ديننا أغلى عندنا من كل شيء ديننا أغلى عندنا من لحومنا ديننا أغلى عندنا من دمائنا، ديننا أغلى عندنا من أشلائنا، وحالنا كحال سليمان عليه السلام. بلقيس بعثت إليه بهدية حتى يتركها ولا يدعوها إلى الحق، بعثت له بهدية كبيرة. أتعرفون ماذا كان رد سليمان؟ قال لرسول بلقيس: أتمدونني بمال؟ يعني أتعطونني مال حتى أترك الحق؟ أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، ولكنكم بهديتكم تفرحون. وإننا نقول لإيران: أتمدوننا بمال؟ فما آتانا الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. اسمعوها قوية مدوية، لا يوجد عندنا أخلى من ديننا، لا يوجد عندنا أخلى من رسولنا، لا يوجد عندنا أخلى من صحابة رسولنا الذين نقلوا إلينا الدين. والله سيغنينا من فضله، والله لن يتركنا، لأنه يقول عن نفسه: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. وهنا أذكركم بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقال الصحابة: إذا لم يدخل المشركون الحرام بارت تجارتنا، الحالة الاقتصادية صفر، الأموال ستقل، وضع مكة سيسوء، ماذا رد الله عليهم؟ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وأنا أقول لجماهير المسلمين الذين يعدون الدين أغلى من الحياة وما فيها: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. أقول لهم: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. أقول لهم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماوات والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. شكرا لإيران، ولكننا لن نترك ديننا، لن نترك منهجنا، لن نترك كتاب ربنا، لن نترك سنة نبينا، بل إننا ثابتون بإذن الله على الحق الذي تركه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، إلى أن نلقى ربنا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الذي وكما وصفه ربه في القرآن الكريم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم أما بعد، موضوع خطبتي كما أسلفت لكم شكرا إيران، ولكن والذي دفعني إلى اختيارها أن البعض ممن لا تعرف لهم هوية وضعوا يافطات في مدينة غزة كبيرة مكتوب عليها شكرا إيران، وأنا أقول أيضا شكرا إيران، ولكن سنسأل للرجال الذين قتلتموهم، سنسأل للنساء الذين انتهكتم أعراضهم، سنسأل للولدان الذين يتمتموهم، سنسأل للصحابة الذين شتمتموهم، سنسأل لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي انتهكتم أعراضهن. واعلموا أننا أمة لا تنسى فقرها. ولا يغرنكم أننا ضعاف في هذه الأيام من حيث القوة المادية، فإن بقاء الحال كما هو من المحال، والله يغير ولا يتغير، سبحانه يبدل الأحوال كما قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم، سنثأر للرجال، سنثأر للنساء، سنثأر للولدان، سنثأر للأعراب، سنثأر للصحابة، سنثأر للصحابيات، سنثأر لعرض محمد صلى الله عليه وسلم، سنثأر للحسن والحسين، الحسين الذي قتلوه ثم يبكون عليه، هم الذين قتلوه، هم الذين سلبوه ليزيد ثم يبكون عليه، ليش هم جرحوا أنفسهم في عاشوراء وبعدوا إيه؟ لأنهم هم الذين سلبوه، قتلوه ثم ليزيد سلبوه، قبحه الله وقبح من قتل الحسين. هذا ما أقوله، والله إن الحسين خير عندي من الأرض ومن فيها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وإن الحسين وآل البيت وصية رسول الله، هذا ما أعتقده، ولكنهم يتهموننا سورا ومهتانا بعدائنا لأهل البيت. حاشانا، سنسأل لكل من دهكه الرافضة المجرمون وعلى رأسهم دولة إيران، كما قال الله تعالى: فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. شكر إيران، ولكن شكر مجتزأ، شكر مجتزأ على الدعم المالي والعسكري، لكن لا شكرا لك في عشرات الأمور، بل لا شكرا لك في آلاف الأمور، بل قبحك الله في آلاف الأمور. وليس بالضرورة أن إيران تدعمنا، يعني هي دولة كويسة. في معركة أحد كان هناك رجل اسمه قازان، قازان هذا كان لا يترك للمشركين فاذة ولا شاردة ولا واردة إلا قضى عليها. فقال الصحابة: هو من أهل الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل النار. فقال رجل من المسلمين: والله لأراقبن قازان حتى أعلم ما يفعل. قاتل قازان كما كان يفعل، وقتل المشركين وفعل الأفاعيل التي لا يفعلها بعض الصحابة. ثم إنه جرح، فأقام سيفه ووضع صدره على طرف السيف، ذؤابة السيف، وقتل نفسه. فصاح الرجل: الله أكبر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جرى نحو رسول الله وقال له: يا رسول الله، الرجل الذي قلت من أهل النار ونحن قلنا من أهل الجنة انتحر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق رسول الله، صدق رسول الله، صدق رسول الله. ثم قال: إن الله لا يؤيد، وانتبهوا ما قالش لا ينصره، إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وهذا حالنا مع إيران، ينطبق علينا هذا الحديث وينطبق على دعم إيران هذا الحديث: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم مثل الإيرانيين. ونحن نقول من الآن فصاعدا: شكرا إيران، ولكن لن نسمح لك بعد الآن أن تستغل القضية الفلسطينية لنشر التشيع في العالم الإسلامي. أقولها بكل وضوح: شكرا إيران، ولكن لن نسمح لك أن تستغل القضية الفلسطينية لتشييع العالم الإسلامي. وأنا أقول في صلاتي: شكرا لله وحمد لله، شكرا لله والحمد لله، شكرا لله وحمد لله على نشوب الثورة السورية. الثورة السورية يا إخوة ثورة مباركة لها ثمرات كبيرة، من أكبر ثمراتها أنها كشفت إيران وحزب الله لكثير من المخدوعين. من ثمراتها أنها عرفتنا كيف ينظر إلينا الرافضة، إن كان في إيران وإن كان في العراق وكان في الناس وكان في كل مكان. هذه الخطبة كان لا بد منها من باب قول الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولا تحزنوا بعد المعمعة الآن التي تحدث في مصر، مصر ستكون بإذن الله أكبر دولة تدعم الجهاد لتحرير بيت المقدس، وإن شاء الله عما قريب سينتصر إخواننا في سوريا ليكونوا أيضا أكبر عون وأكبر دعم لتحرير بيت المقدس. ما سمعنا في التاريخ إنه إيران حرّت بيت المقدس، لكن مصر وسوريا إذا صارت في أيدي المؤمنين، إذا صارت في الأيدي المتوطئة، فأبشروا ثم أبشروا ثم أبشروا بقرب تحرير المسجد الأقصى المبارك بأيدي سنية متوطئة تحترم الله وتحترم الرسول وتحترم الصحابة وتقيم العدل وتعرف لكل ذي فضل فضلا. هذه هي خطبتي، ما كان فيها من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، واستغفر الله انه كان غفارا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، انك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم اصلح قلوبنا وازل عيوبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خيري الاخره والاولى. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك اسر اسرانا وحرر اقصانا، وانصر مجاهدينا في سبيلك في كل مكان. يا رب انصر اخواننا المستضعفين في سوريا، يا رب اعنهم بمعونتك، يا رب وفقهم بتوفيقك، يا رب ايدهم بتاييدك، يا رب عجل بنصرهم يا الله، يا رب عجل بهلاك عدوهم يا الله. اللهم سخرنا واياهم وكافه المؤمنين لنصره دينك ولتحرير المسجد الاقصى المبارك يا رب العالمين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم وبارك على النبي المختار، واقم الصلاه.